وقالوا ما هي أي ما الحياة أو الحال إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها، نموت ونحيا أي نكون أمواتا نطفا وما قبلها ونحيا بعد ذلك، أو نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا، أو يموت بعضنا ويبقى بعضنا، أو يصيبنا الموت والحياة فيها، وليس وراء ذلك حياة. ويحتمل أنهم أرادوا به التناسخ، فإنه عقيدة أكثر عبدة الأوثان. وما يهلكنا إلا الدهر، إلا مرور الزمان، وهو في الأصل مدة بقاء العالم من دهره إذا من دهره إذا غلب. وما لهم بذلك من علم، يعني نسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك وما يتعلق بها على الاستقلال أو إنكار البعث أو كليهما، إنهم إلا يظنون، إذ لا دليل لهم عليه، وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار بما لم يحسوا به. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم أو مبينات له، ما كان لهم متشبث يعارضونها به، ما كان لهم متشبث يعارضونها به إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. طلبوا ائتوا بآبائنا، وهذا يريدون أن يجعلوا من ذلك حجة، إنما سماه حجة على حسبانهم ومساقهم أو على أسلوب قولهم تحية بينهم ضرب وزيع، فإنه لا يلزم من عدم حصول الشيء حالا امتناعه مطلقا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل الله يحييكم ثم يميتكم على ما دلت عليه الحجج، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فإن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة، والحكمة اقتضت الجمع للمجازات على ما مر مرارا، والوعد المصدق بالآيات دل على وقوعها، وإذا كان كذلك أمكن الإتيان بآبائهم، لكن الحكمة اقتضت أن يعادوا يوم الجمع للجزاء. ولكن أكثر الناس لا يعلمون لقلة تفكرهم وقصور نظرهم على ما يحسونه. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون أي ويخسر يوم تقوم ويومئذ بدل منه. وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وترى كل أمة جافية مجثمة من الجثوة، وهي الجماعة أو باركة مستوفزة على الركب، وقيل جاذية أي جالسة على أطراف الأصابع لاستيفازهم. كل أمة تدعى إلى كتابها، إلى صحيفة أعمالها. وقرأ يعقوب كل على أنه بدل الأول، وتدعى صفة أو مفعول ثاني. اليوم تجزون ما كنتم تعملون محمول على القول، أي يقال لهم اليوم تجزون بما كنتم، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا. أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه لأنه أمر الكتبة أن يكتبوا فيها أعمالهم. ينطق عليكم بالحق، يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ونقصان. إنا كنا نستنسخ، نستكتب الملائكة ما كنتم تعملون أعمالكم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته التي من جملتها الجنة، ذلك هو الفوز العظيم لخلوصه من الشوائب. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أي يقال لهم ألم تأتكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم، فحذف القول والمعطوف عليه اكتفاء بالمقصود واستغناء بالقرينة، فاستكبرتم عن الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين، عادتهم الإجرام. وإذا قيل إن وعد الله حق يحتمل الموعود به والمصدر، حق كائن هو أو متعلق لا محالة، والساعة لا ريب فيها إفراد للمقصود، وقرأ حمزة بالنصب عطفا على اسم إن والساعة، قلتم ما ندري ما الساعة، أي شيء الساعة، استغرابا لها، إن نظن إلا ظنا، أصله نظن ظنا، فأدخل حرف النفي والاستثناء بإثبات الظن ونفي ما عداه، كأنه قال ما نحن إلا نظن ظنا، أو لنفي ظنهم فيما سوى ذلك مبالغة، ثم أكده بقوله وما نحن بمستيقنين، أي لإمكانه. ولعل ذلك قول بعضهم تحيروا بين ما سمعوا من آبائهم وما تليت عليهم من الآيات في أمر الساعة. ثم قال تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمات. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يخاطب الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويخاطب كل من يقرأ هذا الكتاب الكريم ويتعظ به ويأخذه سبيلا إلى طريق الله عز وجل من أجل أن يعتبر في هذه الحياة الدنيا. أفرأيت من ترك الهدى وترك متابعة الهدى والإيمان واتبع هواه، إذن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهوى. ولذلك من هواه أنه ينظر إلى الشيء فيستحسنه، هؤلاء يستحسنون القمر فيعبدونه، وهؤلاء يستحسنون الشمس فيعبدونها، وهؤلاء يستحسنون البقر، وهؤلاء يستحسنون الحجر، كل واحد من هؤلاء إنما يتبع هواه ويتبع مزاجه، ولا يحكم العقل ولا النقل، ولا يستمع إلى الرسل، ولا ينتبه إلى الكتب، ومع هذا يسير على طريق آبائه وأجداده. فلذلك فقال ربنا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي فيعبد هواه. نعم، لذلك كان أحدهم إذا استحسن حجرا أخذه فعبده من دون الله، فإذا وجد حجرا أحسن منه رمى الأول وأخذ يعبد الثاني. كيف ترمي من كنت تعبده أو ما كنت تعبده سالفا؟ قال الله عز وجل: أضله الله، أبعده عن طريق الهداية، خذله الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يتخذ إلهه هوى. قرئ: أفرأيت من اتخذ آلهة، آلهة معنى ذلك جمع على التوزيع، هذا اتخذ إله وهذا إله وهذا إله، فلكل واحد كان منهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنم، ربما يكون هنالك الصنم الكبير الذي يعبد، وله أمثال في كل بيت من البيوت. قال ربنا: على وأضله الله على علم، يعني هو يعلم بضلاله ويعلم بفساد جوهر روحه ويعلم بأنه ليس على حق، ولذلك كانوا يقلدون بعضهم البعض دون علم ودون يقين في هذه المسألة. لذلك الإنسان إذا آتاه الله الحواس وبعد ذلك لا يعمل بها، والله إن الأنعام أفضل منه لأنها تستخدم حواسها وتعمل بها لما يرضي الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قال: وأضله الله على علم، وختم على سمعه فلا يسمع، وقلبه فلا يتفكر ولا يبالي بأي موعظة على الإطلاق، وجعل على بصره غشاوة لا فرق بينه وبين الأعمى، فلا ينظر لا بعين البصر ولا بعين البصيرة، ولا يستبصر الحق ولا يعتبر على الإطلاق. فالتعجب يكون: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ الهادي هو الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان سلك طريق الضلالة، عند ذلك أضله الله عز وجل. فمن يهديه من بعد الله، لا أحد على الإطلاق. أفلا تذكرون، أفلا تعتبرون في هذا الأمر؟ ماذا كانوا يقولون؟ قال ربنا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. من اللحظة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده، من اللحظة التي وقف يدعو في أعلى مرتفع في مكة المكرمة، عندما وقف على الصفا ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، كان يخبرهم أولا بالعبادة لله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، هذا هو الأمر الأول. ومع هذا يعني ضلوا ولم يستجب منهم إلا القليل القليل، ومع هذا ولم يستجب منهم إلا القليل القليل، فكانت النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتبع ذلك بالإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يستلزم أن هذه الدنيا دار ممر إلى دار مقر. فماذا أعددنا لذلك المقر؟ نعلم أننا لسنا إذا متنا انتهينا، لا، إنما ننتقل إلى الحساب وإلى الجزاء وإلى جنة أو نار. فكان رد الكافرين على النبي عليه الصلاة والسلام كما وصف ربنا عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ما هي إلا حياتنا؟ يعني تقضى آجالنا وينتهي كل شيء، نموت ونحيا، يعني كنا نطفان، كنا ميتين قبل ذلك ثم أحيينا بعد ذلك، أو نموت نحن، تموت الآباء ويبقى الأبناء هكذا. وكأن الحياة إنما هي تناسخ، مات الأجداد، جاء الآباء، جاء الأولاد، جاء الأحفاد، فريق يذهب وفريق يأتي، هذا معنى نموت نحن ويحيى أبناؤنا. وما يهلكنا إلا الدهر، يعني إن الإنسان يمر عليه الزمان، فإذا وصل إلى درجة معينة في هذا الزمان عند ذلك غلبه الدهر وقضى عليه ومات ولن يكون بعد ذلك شيئا. ربنا عز وجل نفى عنهم العلم، قال وما لهم بذلك من علم. نعم هم لا يعرفون لا الحوادث ولا الدهر ولا نسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك وما يتعلق بها، وهم ينكرون البعث وينكرون كل شيء، إنهم إلا يظنون. الظن معنى ذلك هم يقولون قولا لا دليل عليه، قالوا ذلك بناء على تقليد آبائهم وأجدادهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. عندما يريدون ويسمعون آيات الله تبارك وتعالى وهي واضحة الدلالة وتخالف معتقدهم وتبين لهم كل شيء، يتشبثون بشيء ويظنون أنهم إذا طلبوا شيئا يجابون إليه، فطلبوا إعادة الآباء من جديد، والله عز وجل إنما جعل الإعادة في يوم الجزاء وفي يوم الحساب. ماذا طلبوا؟ ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إنما سماه الله عز وجل ما كان حجتهم، هذا يحسبون ذلك حجة ويحسبون ذلك مساقا للدليل. لذلك عدم حصول الشيء حالا لا يعني امتناعه، فالله على كل شيء قدير. ولكن لو نظرنا إلى طلبات المشركين، تركوا الأشياء التي برهن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله، وأخذ كل واحد منهم يطلب طلبا وكأنه يريد أن يعاجز، حتى طلبوا أن ينزل عليهم حجارة من السماء. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما دلت عليه الحجج وبرهنت عليه البراهين أن الله عز وجل يحيي الناس، فأحيانا في حياتنا الدنيا فترة من الزمن هذا يولد ميتا وهذا يموت طفلا وهذا يموت يعني فتى وهذا يموت شابا وهذا يموت كهلا رجلا، إذا هذا يعمر وهذا لا يعمر بالمقدار الذي قدر الله له الحياة في هذه الحياة الدنيا. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل الله يحييكم ثم يميتكم، فإذا مات الجميع وصاروا في أجداثهم وصاروا في عالم البرزخ، وأذن الله عز وجل لإسرافيل أن ينفخ في الصور وأنبتهم الله عز وجل من الأرض نباتا، عند ذلك يجمعهم في صعيد واحد في يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن الله عز وجل الذي أحيا أولا والذي أمات هو القادر على أن يجمع الناس في مكان واحد الجمع إنما سيكون للجزاء، سيؤتى بآبائهم وأجدادهم من بداية الإنسان من سيدنا آدم عليه السلام وإلى آخر إنسان على وجه البسيطة، سيجتمعون جميعا في مكان واحد، هنالك سيجتمعون بآبائهم وأجدادهم. وحكمة الله عز وجل أن يعاد الجميع في يوم واحد، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لو فكروا تماما ولم تقصر أنظارهم لا شعروا بذلك. فالإنسان الذي يقرأ كتابا ينبغي أن يأخذ بنتيجة، والذي ينظر إلى مسألة بعد ذلك بقصة فيريد أن يجعل منها عبرة، هذه الحياة وهذه الرسل وهذه الكتب وهذه التكاليف تصبح هكذا سدى عندما جميعا على حالة واحدة. لا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا لقصور نظرهم وقلة تفكيرهم. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قرر الله عز وجل وبين قدرته، فقال لله ملك السماوات والأرض خلقا وتصرفا وإيجادا، ولا يستطيع أحد أن يتصرف في ذلك بشيء بالتحدي من الله تبارك وتعالى. ثم بين ربنا عز وجل خسارة المبطلين، فقال ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. عند ذلك يعلمون أنهم لن يربحوا من تفكيرهم ولا من عنادهم ولا من سلطانهم ولا من أموالهم ولا من أي شيء على الإطلاق. يومئذ يخسر، ينظرون إلى أنفسهم نظرة الخاسرين تماما. وترى كل أمة جاثية، شبه لنا ربنا عز وجل وبين لنا كيف تكون الأمة. تصور كالإنسان الذي يجلس على ركبتيه وينصب أصابع رجليه كما يكون في السجود وينتظر النداء، منظر عجيب جدا. ترى كل أمة جاثية، نعم هذه الجماعات كلها مستوفزة خائفة جالسة على أطراف الأصابع، كلها مستوفزة. ماذا؟ متى تدعى إلى الكتاب؟ ربنا عز وجل قال وإذا الصحف نشرت، إذن تدعى إلى كتابها إلى حسابها، ما من إنسان إلا وله كتاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وانظر إلى الطرف الآخر، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. لقد رأى أن الله عز وجل حكم على الحيوانات، فاختص للظالم للمظلوم من الظالم، ثم بعد ذلك قال كونوا ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول نعم يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يتمنى أن يكون مثل تلك البهائم، ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. موت بلا نشور، موت بلا بعث، موت بلا قيامة، أو موت كموت هذه الدواب وهذه الحيوانات. ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، لا يوجد مال في يوم القيامة، المال ستحاسب عليه فقط مرتين، من أين اكتسبته وأين أنفقته؟ هلك عني سلطانيا، أخذ السلطان في الدنيا. هل أدى أوامر الله؟ هل أقام حدود الله؟ والله لو ننظر إلى مسألة واحدة، بأن كل حاكم سيسأل عن الحدود يوم القيامة لما أضاعها، كل حد من حدود الله عز وجل سيسأل عنه الحاكم تدريجيا، من الحاكم الأدنى إلى الحاكم الأعلى، والحاكم الأعلى مسؤول عن الجميع. لذلك كان سيدنا عمر يقول يكفي آل الخطاب واحدا يوم القيامة، عرف هذه المسؤولية. هلك عني سلطانية، إذن كانت النتيجة اليوم تجزون ما كنتم تعملون، اليوم الجزاء، اليوم النتيجة، اليوم الحساب، اليوم إما جنة وإما نار. قبل ذلك يقول ربنا عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا، الكتاب الذي كتبته الملائكة، الصور التي ستعرض عليهم، الجوارح التي ستنطق والأطراف بأعمالهم، يتكلمون بالحق، لا يوجد باطل أبدا. صحائف الأعمال ستنشر والأعمال سترى دون زيادة ودون نقصان، نستنسخ تكتبه الملائكة بكل حركة، نستنسخ ما كنتم تعملون، الذي كنتم تعملونه في هذه الحياة الدنيا. لا يوجد إنكار ولا نحتاج إلى شهود، فالشهود نفس الأعمال ونفس الأطراف ونفس الأجسام. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. ربنا عز وجل قسم الناس بعد هذا الحساب وبعد ذلك الجثو، الذين آمنوا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإيمان بلا عمل لا ينفع. لذلك قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا تكاد تجد هذا الوصف في القرآن الكريم إلا وتجده مقرونا بالعمل. عمل صالح بدون إيمان لا يفيد أبدا إلا ذكر لصاحبه في الدنيا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هي النتيجة؟ قال فيدخلهم، والفاء للتعقيب، أي لا ينتظرون في ذلك الموقف انتظارا طويلا. لذلك انظر إلى تعقيب، ما قال ثم يدخلهم، لأنهم كانوا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذين يشربون من حوضه الشريف، من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، من الشهداء، من الصالحين، من تلك القبضة التي يقبضها الله عز وجل ليجعلها في أهل الجنة. فيدخلهم ربهم في رحمته، ورحمة الله ما هي؟ هنالك البراءة من العذاب والبراءة من جهنم ودخول الجنة، ذلك هو الفوز المبين. فوز ظاهر بين لا خلاف فيه، لا شوائب فيه على الإطلاق. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. هنا بدأ الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. أما الذين كفروا، غطوا عقولهم، ستروها، لم يستمعوا إلى الأنبياء والمرسلين، لم يستمعوا إلى كتب الله عز وجل. يقال لهم يوم القيامة ألم تأتيكم رسل الله، ألم تنزل عليكم آيات الله، لماذا لم تتبعوها؟ أنذرناكم، بينا لكم، جئنا بالمعجزات، أيدنا هؤلاء الرسل، نصرناهم عليكم، ومع هذا ثبتتم على كفركم. السبب في ذلك الكبرياء، فاستكبرتم عن الإيمان وقلدتم إبليس. هذا الكبر أمر عظيم جدا لا يحق للمؤمن أن يتصف به، فهو صفة من صفات الله ولا يحق لأحد أن يتصف بها. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. فاستكبرتم عن ماذا؟ عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. منعكم السلطان، منعكم الأموال، منعتكم الانتساب إلى القبيلة إلى الجماعة إلى تقليد الآباء والأجداد، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. سماهم الله عز وجل أن إن من عادتهم الإجرام وعدم قبول الحق. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قيل لهم اليوم الموعود حق، الساعة آتية، كما يأتي أحدكم الموت سيقوم الناس جميعا للحساب، شيء كائن لا محالة، أفرده الله عز وجل بالمقصود وهو الإيمان باليوم الآخر. إذن الآيات تكلمت أولا عن التوحيد لله، ثم تكلمت طويلا عن الإيمان باليوم الآخر. قلتم ما ندري ما الساعة، نعم، أي شيء هذه الساعة؟ ما معنى يوم القيامة؟ نعم، قال إن ظن إلا ظن. إذا دخلت النفي ثم بعد ذلك الاستثناء، نفي النفي إثبات ويفيد التأكيد، ما قالوا نظن ظن، قالوا ما نظن إلا ظن، يعني كأننا ما نحن إلا نظن ظن، يعني وكأنهم ينفون ذلك الظن ولا يريدون أن يؤمنوا به، فأكده الله عز وجل بهذا القول، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. نعم، لا لسنا على يقين بأنه يمكن، نعم تحيروا في ذلك، ما بين ما سمعوا من آبائهم وما تلي عليهم من الآيات الكريمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.